إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرحنا على نونية الإمام القحطاني رحمة الله عليه، وقد شرحنا في المجلسين الأوليين البيتين الأوليين، وسنشرح اليوم البيت الثالث، ألا وهو قوله: يسر به أمري وأقضي مآربي وأجر به جسدي من النيران. أما هذا البيت فقد تضمن مسائل عدة، أول هذه المسائل في قوله رحمه الله: يسر به أمري. الضمير هنا لا زال عائدا إلى عمله الذي يدعو الله به، ألا وهو عمله بالقرآن وحبه له ونصرته والدعوة إليه إلى آخر ما يقتضيه الإيمان الصحيح بالقرآن الكريم. وهنا يسأل الله عز وجل أن يكون القرآن سببا في تيسير الأمور التي يحتاجها. ولا شك أيها الإخوة أن العبد لا يحتاج شيئا إلا أهمه ذلك الشيء وشغل باله، فناسب مقام الاحتياج هنا أن يسأل الله بإيمانه بالقرآن. وهذا المعنى الذي أشار إليه المصنف جاء في مسند الإمام أحمد ما يشهد له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قال الصحابة عندما سمعوا هذا الحديث: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. فأجابهم صلى الله عليه وسلم قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فدفع الهم وتفريجه يكون بالقرآن الكريم والإيمان به. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية تتعلق بقوله رحمه الله تعالى: وأقضي مآربي. كما ترون أن الناظم في هذا فعل الأول وأقضي حقق الهمزة، بينما أصلها أنها لا تحقق، وسبب هذا التحقيق هو الضرورة الشعرية، فإنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في النثر كما هو معروف عند أهل هذه الصناعة. وقوله مآربي، المآرب جمع مأربة، ويقال مأربة ويقال مأربة ويقال مأربة، فهي مثلثة الراء، وهي معناها الحاجة. فتقول: لا أرب لي، يعني لا حاجة لي في هذا الشيء مثلا. وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل: ولي فيها مآرب أخرى، قال رضي الله عنه: حوائج. هذه المسألة الثانية. فالمصنف هنا سأل الله عز وجل بالقرآن وحبه وما يقتضيه حبه والإيمان به، سأل الله عز وجل أن يقضي حوائجه كلها صغيرة كانت أو كبيرة، لأنه لا يوفق لقضائها إلا رب العزة تبارك وتعالى، ويستحيل أن يكون الإنسان موفقا لقضاء حوائجه بمعزل عن عون ربه تبارك وتعالى. المسألة الثالثة وهي المتعلقة بقوله رحمه الله: وأجر به جسدي من النيران. وأجر معناه امنع وآمن. ومنه قوله تبارك وتعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وهو يجير ولا يجار عليه، أي وهو يمنع. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا لفظة الجسد، ومعلوم أن الصوفية والأشاعرة وبعض الفرق الضالة تدعي أن العذاب الذي سيكون يوم القيامة والذي هو في القبر إنما يكون في حق الروح فقط لا الجسم. والصواب أن هذا اعتقاد باطل، بل يقع العذاب على الروح والجسم معا كما هو الراجح عند أهل السنة والجماعة في معتقدهم، وهو الذي عليه الدليل من القرآن ومن السنة. فمن الأدلة على أن الروح تعذب وما رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره كذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد وذكر من نتنها وذكر لعنة، يقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا، وأنكر هذا الاعتقاد كما أشرت الصوفية والأشاعرة، وذلك لدليل عندهم واهن جدا جدا، حيث قالوا إن الروح من الله فيستحيل أن تعذب، وهذا مخالف لما عليه الحق من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما استقر عليه أهل السنة والجماعة. ومن الأدلة على أن الجسم يعذب فهي كثيرة جدا، وأظهرها ما قاله ربنا تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هذا هو الشاهد. وأسأل الله تبارك وتعالى بكل أسمائه الحسنى وبكل عمل أخلصنا فيه له عز وجل أن يجيرنا من النار، وأن يمنعنا منها ويمنعها منا، وأن يدخلنا جنات عدن، اللهم آمين. ثم قال المصنف في البيت الذي بعده، هو البيت الرابع: واحطط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني. كذلك هذا البيت تضمن مسائل عظيمة جدا. أول هذه المسائل ما تعلق بقوله رحمه الله: واحطط به وزري. قوله احطط أي ضع، قوله به أي بسبب عملي بالقرآن وحبي له، والضمير هنا كما ترون لا زال عائدا على القرآن والعمل، والعمل بمقتضى الإيمان به. قوله وزري، الوزر من حيث اللغة العربية معناها الحمل الثقيل، ومنه أوزار الحرب أي آلاتها وأثقالها، ويطلق كذلك على الذنب لثقله على عاتق العبد يوم القيامة. وهذا كذلك مقتبس من القرآن الكريم من قوله تبارك وتعالى: ووضعنا عنك وزرك. وقد فسر سلفنا الصالح الوزر بمعنى الذنب في هذا المقام، فقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رحمة الله عليه في قوله عز وجل: ووضعنا عنك وزرك، قال: ذنبك. كذلك أخرج ابن أبي حاتم عن شريح بن عبيد الحضرمي في قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، قال: وغفرنا لك ذنبك. وهكذا نقل عن غيرهما كذلك، من أن تفسير الوزر هنا الذنب. فهو يسأل الله عز وجل بالقرآن وبمقتضى الإيمان به أن يضع عن كاهله ما تحمل من الذنوب فكل ابن آدم يحمل الذنوب ويخطئ، ولا سبيل لطرحها من على الظهر إلا باللجوء إلى الله والاستغفار ودعائه بما هو مشروع، كما صنع المؤلف حيث دعا بالقرآن ودعا بعمله الصالح. هذه المسألة الأولى المتعلقة بالبيت الرابع. أما المسألة الثانية فهي ما تعلق بقوله وأخلص نيتي. وأخلص كذلك مرة أخرى هنا حقق الهمزة للضرورة الشعرية من أجل استقامة الوزن، وأخلص من مادة خلص ومعناه التهذيب والتنقية وإزالة الشائبة عن الشيء، ولهذا يقال لبن خالص متى؟ إذا أزيل عنه ما يشوبه. ومنه قوله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال لبنا خالصا أي صافيا عن كل ما قد يشوبه. أما الإخلاص شرعا فهو تصفية العبادة لله وحده من كل شائبة شركية، ولا شك أنه هو الركن الأول للعبادة، لأن العبادة لا تقبل إلا بركنين: الإخلاص وقد مر، والثاني هو متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنهم من يزيد ركنا ثالثا وهو المحبة والتعظيم. والعبادة لا تؤدى إلا على الصفة التي كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه المبلغ عن ربه تعالى، فهو أدرى بمراد الله من غيره. وإلى هذين القطبين العظيمين أشار الله تبارك وتعالى إليهما فقال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سئل الإمام الفضيل بن عياض عن قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: هو أخلص العمل وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. فالخالص أن يكون لله وحده، والصواب أن يكون على السنة، أو كما قال رحمة الله عليه. وقول المصنف نيتي: النية من حيث اللغة هي القصد والعزم، وشرعا هي توجه القلب لله تعالى عند العبادة، أو قصد الله عز وجل وحده عند العبادة. وقد تستعمل النية في لسان الشرع والعلماء في مقامين: أما المقام الأول فهو تمييز العمل، فيميز في عمله العبادة من العادة وغيرها، وبدون هذا المقام لا تصح صلاة ولا صيام ولا وضوء، بل ويميز بها العبادات مفروضها عن مستحبها، كحال من يميز رغيبة الفجر عن صلاة الفجر المفروضة وغير ذلك. هذا المقام الأول. المقام الثاني في استعمال النية التمييز للمعمول له، فيحمل هذا على أن لا يعبد إلا الله، ويحمل على ترك الشرك في عبادته صغيرا كان أو كبيرا، وكذلك في العبادة صغيرة كانت أو كبيرة، وهي المقصودة من قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وفي هذا المعنى أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إنني إذا قمت إلى الصلاة كأنني أجهز جيشا. وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فهنا المؤلف يدعو بالقرآن كي يخلص الله عز وجل له نيته حتى يعبده ولا يشرك به أحدا. المسألة الثالثة في قوله واشدد به أزري. واشدد من الشد وهو الإحكام والتوثيق، به أي بالقرآن وعملي بمقتضى إيماني به، أزري من الأزر وهو القوة. وهذا أيضا اقتباس حسن من قوله تبارك وتعالى على لسان موسى عليه السلام أشدد به أزري. فبالقرآن الكريم تكون قوة العبد الحسية والمعنوية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رحمه الله رحمة واسعة كان إذا صلى الفجر جلس طويلا في مكانه يذكر الله ويقرأ القرآن، ثم يقول هذا غدائي إذا لم أتغدى. ولا شك أن القرآن له عليه تأثير، إذ أنه لا يجوع، وسبب ذلك قراءته للقرآن والأذكار. وعلاقة القرآن بالجسم علاقة فيها الأعاجيب، وقد أحسن ابن قيم ذكرها في غير موضع من كتبه، فارجع إليها غير مأمور، وليس المقام مقام يعني استطراد ذلك. أما المسألة الرابعة والمتعلقة بقوله وأصلح شاني، أصلح من الإصلاح ومن الصلاح، وهو ضد الفساد. وقوله شاني من الشأن، وهو لم يحقق الهمزة هنا، وهو لغة من كلام العرب. والشأن هو كل أمر يهم، وقد سهل كما قلنا الهمزة للغة في ذلك. والمصنف هنا اقتبسه، ولكن ليس كالمرات السابقة حيث كان يقتبس من القرآن الكريم، إنما اقتبس من السنة هذه المرة. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. والشاهد وأصلح لي شأني، فهذه لفظة نبوية، والمعنى يكون حينئذ الناظم في هذا البيت ما زال يسأل ربه بالقرآن أن يعني يضع عنه خطاياه. هذا لأن القرآن هو الشفيع للعبد يوم القيامة، وبكل حرف من حروفه حسنة وعشرة أمثالها، فهو أعظم سبيل للتخلص من الذنوب ودرنها وهمها وكل ما تورثه من غم وسوداد في الوجه وضيق في النفس والمعيشة إلى آخره. ثم سأله كذلك أن يخلص له به نيته التي هي رأس مال العبادات كلها، ولو قدمها الناظم على غيرها لكان أبلغ وأدق. نعم، إلا أنه ربما للضرورة الشعرية أو ربما للاعتناء، فأحيانا يؤخر العرب الأشياء في تعابيرهم من أجل الاعتناء بها. وتلاوة القرآن والعمل به من أعظم الأسباب لصلاح النية وصفاء القلب، فإن القلب يمرض بالمفسدات ويشفى بالأعمال الصالحة. وكذلك أعظم ما يدخل به الشيطان على صدر العبد فيهز نيته باب القرآن والإقراء ونحوه. فكان من اللائق أن يسأل بمثل هذا التعبير، ثم سأله كذلك أن يقوي جسمه بالذي يقوى به القلب والروح، فالتلازم بين الجسم والروح معلوم، وأنه ما كان نافعا للروح غالبا ما يكون نافعا للجسم والعكس، وكل يتضرر بتضرر الآخر كما قال أهل هذا الشأن كأمثال ابن قيم وابن الجوزي وغيرهما. ثم عمم الدعاء بأن يصلح كل شيء هام يهتم لأجله، وأن يسهل له كل صعب، وأن يفرج كل كرب بهذا القرآن العظيم. والله أعلم، نقتصر عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد. السلام عليكم.